يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك إعلان لمسابقة ورد فيها هذه العبارة: لن نمل حتى تملوا، فهل في هذا شيء؟ لإيش؟ يقول إعلان لمسابقة وردت فيها هذه العبارة: لن نمل حتى تملوا. هذا أخذ من لفظ الحديث، أخذوا لفظ الحديث وجعلوه لهم، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. ألا ينبغي مثل هذا؟ نعم.